القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدم يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع أجمل الأغنيات الوطنية بصوت الفنانة القديرة شادية، صوت مصر، التي فازت واستحقت هذا اللقب بعدما أثرت مكتبة الإذاعة المصرية بأكثر من 60 أغنية وطنية. إيه رأيكم نبدأ سهرتنا الليلة بأغنية مصر نعمة ربنا؟ مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، مصر باقية بعدنا، مصر باقية بعدنا. مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، مصر حب، مصر قلب، مصر أم، مصر أب. مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، مصر باقية بعدنا، مصر باقية بعدنا. لو في يوم النور يغيم نور إيمانك شمس، تحييك دماء، وفي لحظة وداعك اسمك على الشفاء. يحميك الإله يا أم الحياة، وتعيش بولادك مركوت الجباه، يبديك شهيدك. تحييك دماء، وفي لحظة وداعك اسمك على الشفاء. مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، مصر باقية بعدنا، مصر ربنا مصر غنوة حبنا مصر عاشت قبلنا مصر بقية بعدنا مصر بقية بعدنا. ورجعنا مستمعينا ومصر نعمة ربنا من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي وصوت مصر شادية نجمة سهرتنا الليلة مع أجمل ما غنت من أغنية وطنية. والأغنية القادمة هتودينا لبورسعيد يا مسافر بورسعيد من ألحان محمد الموجي وكلمات إسماعيل الحبروك. أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد أمان عليك أمان لا تبص لي كل إيد لا تبص لي كل إيد حربت في بورسعيد. أمان أمان عليك أمان لا تبص لي كل إيد لا تبص لي كل إيد حربت في بورسعيد. أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية وأجمل ما غنت في حب مصر. مصر العمار غالية يا بلادي على شط النيل فوق أرض نيلك وكلنا عرب. وعلى ذكر كلنا عرب مستمعينا غنت الفنانة شادية أيضا نشيد الوطن العربي مع كوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. تعالوا نسمع جزء من نشيد الوطن العربي بصوت شادية وألحان محمد عبد الوهاب وكلمات أحمد شفيق كامل. وطني أغلى وطن في الدنيا وطني ألعى للحرية وطني أغلى وطن في الدنيا وطني ألعى للحرية. انت الباني مع البني وانت الهادم للعبودية انت الباني مع البني وانت الهادم للعبودية. الصوت صوت الحر حبيبي الوطن الأكبر جزيرك نار دمرهم لو نستشهد كلنا فيك صخر جبلنا رح يحاربهم لو نستشهد كلنا فيك صخر جبلنا رح يحاربهم الاستعمار على ايدنا انهيته رحمة الدنيا زمان لا في الجزائر ولا في عمان تهدى الثورة على الطغيان إلا بنصر الشعب العربي وطني حبيبي الوطني الأكبر ولا يمكن كانت إفضل وانتصار هيا حياته وطني بيكبر وبيتحرك وطني وطني وطني يا جنة على أمجدها وعلى مفاتنها وطني يا جنة الناس حزنها على أمجدها وعلى مفاتنها يلي قنالك رجعت ملكك وانت الخير الدنيا صاينها يلي قنالك رجعت ملكك وانت الخير الدنيا صاينها علي السد وخد من خيره صنع وزرع وابني بنوره علي السد وخد من خيره صنع وزرع وابني بنوره ياللي علاك في قلوبنا عبادة يا وطن كل حياته سيادة وطن العزة الوطن العربي يا حبيبي ولسه معاكم مستمعينا مع صوت مصر شادية التي غنت أيضا يا عنب بلدنا والله إن مسمرت يا عنب بلدنا لجري وانده لك عيا البلدنا والله قديمة، لكن بسرعة تلاقيها قايمة. بلدنا كرمة بالشمس نايمة، لكن بسرعة تلاقيها قايمة. من بعد ما يروح التعب حتمددها، ما انت موعدها حتمددها، ما انت موعدها. وهو ان معدها وانت ما طبتش يا عينا باسمر وطيب. بلدنا مستمعينا، من ألحان بليغ حمدي وكلمات عبد الرحمن الأبنودي وصوت مصر شادية التي غنت أيضا في حب مصر. يا شعبنا يا أرض وادي النيل، مصر اليوم فعيد فوق أرض نيلك ويا بنت بلدي، من ألحان محمود الشريف وكلمات حيرم الغمراوي. تعالوا نسمعها الآن في موجة نغم. يا بنت بلدي زعيمنا قال قومي وجهدي ويا الرجال، قومي قومي قومي قومي قومي وجهدي، قومي قومي قومي قومي قومي وجهدي. يا بنت بلدي بنت بلدي زعيمنا قال قومي وجهدي ويا الرجال، قومي قومي قومي قومي قومي وجهدي، قومي قومي قومي قومي وجهدي. مستمعينا وموجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية، واستمعنا لأغنية يا بنت بلدي. غنت أيضا الفنانة شادية عبرنا الهزيمة، ضربة معلم، بلد السد، وغالية يا بلادي، وهي الأغنية القادمة اللي هنسمعها حالا مع حضراتكم في موجة نغم. الشمع غابت ما تقولوش ده غاب الطيب، مهما يغيب اللي بنا مهما يغيب في قلوبنا حي. We'll be right back. مستمعين الأعزاء، غنت أيضا الفنانة القديرة شادية انتفاضة، يا نسر المجد يلا يا ريس، وأم الصابرين، ويا حبيبتي يا مصر. مستمعين الأعزاء، يا حبيبتي يا مصر، من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي وغناء صوت مصر شادية، نجمة سهرتنا الليلة موجة نغم. ووصلنا الآن لآخر أغنية معانا الليلة، ادخلوها سالمين. Yeah. سالمين مستمعين الأعزاء من ألحان بليف حمدي وكلمات إبراهيم موسى وغناء صوت مصر شادية، كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لإبتسام رشاد وعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.